أيها الإخوة المؤمنون، الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمدينة القاهرة فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يقام بعدها للصلاة يؤمنا فيها الشيخ محمود مصطفى. هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الله العظيم الفاتحة.